الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من حول القوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي هو حجة الله على جميع العالمين، الذي وخصوصا من بلغوا الكتاب وسعد به إسلافه، الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من تركه تجبر قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من يتكبر على القرآن بس ما يأخذ الشيء يعمل به الله عليه هلكه، واللي يطلب الهدى والخير في غير القرآن كالبدع زائدة بالإسلام الله تعالى يضله، وهو حب الله المتين وصراطه المستقيم، هو العهد الذي بيننا وبين الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا ما تمسكتم به. هذا القرآن مثل حبل، طرف الحبل في بيد الله وطرف أيدينا، فإحنا تركنا ذاك الحبل فإننا نهلك ونشقى في الدنيا والآخرة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل السلوك وأفضل الطرق في عبادة الله تعالى، في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في المحاكمات، هو الطريق الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: وشر الأمور محدثاتها، وشر أمور الدين، كان مالك رحمه الله كثير من ينشد: وشر أمور الدين ما كان سنة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر أمور محدثات البدائع. أفضل الدين هو السنة، وشر الدين المحدثات البدائع، لأن الدين كامل أكمله الله تعالى، فبالحماقة ومن ضلال بعيد الإنسان يزيد فيه شيء أو يقسم شيء. قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأني سمعت الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن يوم الدين ليكن يوم دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله: كل من يزيد في الدين شيء اللي ما كانش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام راه يلزمه بأنه خون الرسول، يلزمه خيانة الرسول عنه، فالرسول معصوم من الخيانة. لماذا؟ هل الشيء اللي تقول أنت يقربك الله تعالى وما فعلوش النبي وما جاش عنه، معناها أن الله تعالى أوحاه إليه وكتمه وما بينوش للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم الله إلا أمرتكم به، ولا تركت شيئا بعدكم الله لا يهدكم عنه. إذا هذا الذي تدعي أنت أنه يقرب الله قلنا ما بلغوش هذا خيانة، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله وهو صحيح. ثم احتج عليه بقوله تعالى: لأني سمعت الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن، قال مالك رحمه الله: وما لم يكن لما دين دين لا يكن لما دين. كل شيء اللي ما كانش دين في زمن النبي عمر ما يكون دين أبدا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا. يقول عمر: إحنا جالسين في المسجد تدخل عين رجل ونبي معنا صحنا رجل شعره يلمع أسود وثيابه بيض ولكن غريب ما شوحد ما يعرفه منه. فمقتضى هذه النظافة لأن الزمن كان كل مسافر يجي ثيابه وسخة مقتضى النظافة أن يكون غريبا مقتضى أنه لا يعرف أحد هو ليس منا ليس من المدينة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقعد أمام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ركبتيه متقارنة متلاصقة مع ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذ هذا الطيف هذا الزائر حط يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما قال يا رسول الله. ولكن هذا هو مألوف عند أعراب البادية وإن كان هو ثيابه مدل عنه من البادية يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت هذه سبيلا. قال أركان الإسلام اللي عليها ينبناها الإسلام هذه الخمسة هي توحيد الله تعالى ما تعبد معاه لا قبة ولا ملائكة ولا صالحين ولا غيرهم تعبد الله وحده وتخاف الله وحده وترجو الله وحده هي لا إله إلا الله محمد رسول وأن محمد رسول الله تتبع الرسول في كل شيء حكم الرسول يكون في المدرسة وفي البيت وفي المسجد وفي المحكمة وفي كل مكان كل شيء يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا معنى محمد رسول الله. فلا بد أن نعرف معناهما ونعمل بمقتضاهما ومن لم يعرف معناهما فهو خاسر ومن عرفه وخالفه فهو أخسر الأخسرين. وتؤتي الزكاة كما أمر الله تعالى وصوم رمضان لله تعالى يعني صوم لا فهرية ولا سمعة ولا تنجسوا بالخصومات ولا بالمهاترات والمسابات أبدا احفظ لسانك الجوارح كلها والمعاصي هذا هو الصيام الصحيح. وتحج البيت حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم خذوا المناسك مني أنا مش من المطوف ولا من الفقيه المخلد جامد خذوا مناسككم عني أنا. فالذي حج على حجة الرسول فحجه صحيح إن شاء الله إذا كان مخلصا وهم برور. والذي حج على رأي المطوف وعلى رأي الفقيه اللي هم مقلد أعمى فهذا حجه باطل. فعجبنا قال صدقت يعني لما هذا الرجل غريب سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأجوبه الجواب قالوا صدق. فعجبنا له تعجبنا يسأله على أنه ما يفهم شيء فعاود يصدقه ويقول له صدق اللي ما يفهم شيء ما يعرف شيء صدق. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالله وتعبده وحده لا شريك له وتصفه بصفاته التي وصف بها نفسه وصف بها رسول صلى الله عليه وسلم وملائكته كذلك تؤمن بالملائكة وكتبه التي انزل الله على الأنبياء وهي لا تعد ولا تحصى والمعروف منها وصحف إبراهيم وكتاب موسى التوراة والإنجيل والزبر لداود والقرآن لمحمد عليه الصلاة والسلام وكتاب الله واليوم الآخر وهو يوم القيامة بكل ما فيه من الجنة والنار ومن أيضا سؤال القبر في أول الأمر من الجنة والنار والصراط والحساب والميزان وإعطاء الصحف كل واحد يأخذ كتابه بيده يلقى كل ما عمل فيه حاضرا ولا زمر بك أحدا. فقال صدق أخبرني عن الإحسان. الإحسان هو على الدرجات في الإيمان في الإسلام لأن الإسلام يعني حتى المنافق تسمى مسلم في الظاهر والله تعالى يطلع على قلوبنا وكافر. أما المؤمن فهو مؤمن حقا ظاهر وباطن وأما المحسن فهو أفضل منه. فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أنك تراقب الله دائما ولا تغفل عنه كانه كانك تراه انت وما هو يراك. قال صدقنا. فاخبرنا عن الساعه. قال من المسؤول عنها باعلم من السائل. ما لا يعرف واحد لا انت ولا انت. قال فاخبرنا عن علاماتها اماراتها. قال انت لامه ربها او ربتها. اذا كثر العقوق وكثر عصيان الوالدين وسوء معاملتهم حتى تصير الام تعامل بنتها كانها هي عبده وبنتها هي سيده. اول ولدها كذلك. اكثر عقوق من علم الساعه ان اكثر عقوق عقوق الوالدين. وان ترى الحفات العراه العاله يا عائشة يتطاول في البنيان. ومن علم الساعه العلامه الصغرى انك تشوف الناس اللي في زمن الخير وفي زمن الصلاح وفي زمن الاسلام ما كانوا شيء يحصلون حتى مثلا حفاه العراه لا نعال لا ثياب زينه ما عندهم حتى شيء ما كانوا يلحقوا شيء وما اصلحوا الا الرعايه في الايدين ما عندهم لا علم ولا عمل اللي يقدمهم حتى يصيروا يعني رؤساء ولا حتى يصيروا حكام الامراء تراهم صاروا اغنى الناس ويتفاخرون ويتطلعون في البنيان هذا يبني قصر اخر يبني قصر اعلى منه هذه من علامه الساعه الصغرى فانطلق هذا الرجل فلبث مليا ثم قال يا عمر هذه المال السائل بعد ثلاث ايام هذه المال قال العلماء ثلاث ايام ثم قال يا عمر تجيبني السائل قلت الله ورسوله علم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل جاي يعلمكم دينكم فجعل الدين هذه الثلاث الاسلام والايمان والاحسان نفعنا له ويكفر القران العظيم واجاب جميع من العذاب المهين واستغفر الله لكم سائر المسلمين استغفرونا الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى اله اهل الصفاء والوفاء خصوصا الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ال بيت نبيك الطيبين الطاهرين وسلم تسليما اريد ان ابلغ شيء من امور الروحيه فمن فضلها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبه الله من إهراق الدم في يوم العيد حتى واحد ما يعمل عمل اللي هو يحبه الله أكثر من إهراق الدم لا صلاة ولا صدقة ولا شيء الله تعالى يحب يهرق الدم حتى المسكين يشبع يطعم يأكل لحم اللي هو بالنسبة للفقراء قليل في كل زمان ما عمل آدمي عملا من عمل أحبى الله من أرقة الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ذيك الأضحية هذه يوم القيامة بقرونها بجلدها بشعرها بأضلافها التي تمشي عليهم وجلها والله تعالى يغفر له بها فتكون حجة والله تعالى يغفر له بها ذنوبه ويرفع درجته وإن الدم لا يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض دمها يقبلها الله تعالى يقول ما يصل الأرض فطيب بها نفسها فرحوا بها واهتموا بها وقبل ذلك كان ينبغي أن أذكر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند أحدكم ذبح أي ذبيحة يريد أن يذبحه أي يوم العيد فلا يأخذن من شعره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحيه إذا كان الواحد بغى يضحي ما من حين يدخل إذا أهده إلى ذي الحجة فلا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي عادي يأخذ من شعره وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن له قرون له قرنان يطوف في سواد يعني مواقع أقدامه سود يعني آخر رجل أسفل رجل أسود يمشي في سواد يطوف في سواد ويبرك في سواد بطنها سود كذلك وينظر في سواد عيونه كذلك سوداء والباقي أبيض والأملح هو الذي يكون في سواد وبياض فأتي به أمر به النبي على هذا الصفة على هذا الشكل فجاءه به فقال يا عائشة هل من المذيع جيب السكين ثم قال شحذيها بحجر سنيها على الحجر قالت ففعلته فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الكبش وأرجعه رقده على الأرض ثم قال بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله من محمد وآل محمد هذا الكبش الأول ولكن عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرانين أملحين لهما قرون ولهم قرون وفي سواد وبيض فذبحهما بيده ذبحهما بيده بعدما سمى وكبر قال بسم الله الله اكبر وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبحون ضحاياهم بايديهم لان ذلك من تواضع لله تعالى وفيه ولانها قربه فينبغي لفاعلها ان يفعلها بيده ولا تجزي لا تنفع ولا يقبل الله تعالى الأضحية قبل صلاة العيد وإذا كانت عورها بين عينها محفورة أو عمياء أو عرجاء عرج شديد أو مكسورة القرن أو فيها عيب من العيوب اللي تنقصها هذا لا يقبلها الله تعالى في الأضحية فنسأل الله تعالى أن ينفقنا وإياكم لامتثال ما أمرنا به في هذا الأمر وفي غيره وإن احفظ علينا وعليكم ديننا وإيماننا تلقاه غير مبدين ولا مبينين ولا فاتين ولا مفتونين ثم ندعو الله تعالى أن يوفق وينصر ملك الحسن الثاني على أعداء الحق على الظالمين وأن يهيئ له بطانة طيبة رجال صالحين صادقين مخلصين يتعاون معه على البر والتقوى ويبارك في ولي عهده الأمير محمد وفي سائر أهل بيته ونسأل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن ينصر كل من نصر الإسلام وأن يجعلنا منهم وأن يخذل كل من خذل الإسلام وأن يجعلنا منهم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا عمل إلا سترته ولا دين إلا أديته ولا مريض لا شافته وعافيته ولا مسجون الا سرحته ولا طالب حاجه من حاجات الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرها بسلمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين.